أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس وشحنا لولاك؟ هذه مبالغة، هذه مبالغة، تملق للشخص. ونشحنا لولاك يعني من باب المبالغة والتملق له. نعم.